بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم في تحريف الدين وجذور ذلك، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ما ورد في الأحاديث من التحذير، من تحذير رسول الله صلى الله عليه وآله مما يفعله بنو أمية وغيرهم. طبعا حتى نبين أن رسول الله، كلمة النبي هي من الإخبار والنبوءات الغيبية، ومن مقتضيات النبوة إخبار أو تحذير الأمة بما سيحصل لها، يعني هذا يدخل ضمن النبوة. الإشكال الذي وقع في التراث الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي هو عزل تلك النبوءات وعدم الاهتمام بها، الاهتمام فقط بالأحكام الشرعية العملية فقط، أما التحذيرات فلم يكونوا يبالون بها، بل صوروا رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كان يذكر ذلك لا باعتباره نبيا وإنما باعتباره بشرا، فلذلك قد يغضب على الناس فيلعنهم أو يسبهم أو يقول عنهم كلاما مسيئا وهو بذلك بشر كسائر الناس. هذا الإشكال الذي ورد، ولذلك صاروا لا يهتمون مع علمهم بالأحاديث التي كان ذكرها عن معاوية، حديث كثيرة، لكن لم يبالوا بها. ما ذكره عن بني أمية لا يبالون به، لكن يهتمون فقط بالأحاديث المتعلقة بفروع الأحكام. نتيجة هذا الإشكال هو عدم إعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله حقه من كونه نبيا. ورسول الله في كل المحال وكل كلامه منطلق من النبوة، ولكن هم عزلوا هذا الجانب، جانب النبوءات الغيبية الكثيرة التي تصفهم يصورونها، يعني حتى في أحسن الأحوال يصورونها أن رسول الله يخبر عن العالم، ونبوءات غيبية تدخل في باب الإعجاز ولا تدخل في باب التحذير، مع أنها في الحقيقة تدخل في باب التحذير. رسول الله عندما يذكر بني أمية يعني قاوموهم وخرجوا عليهم، لا تتركوهم يفعلوا هذا الأمر، لا تمكنوا لهم، يعني هذا هو المراد، وليس المراد وصف. فرق بين من يصف لك الواقع وبين من يدعوك إلى تغيير الواقع. يعني رسول الله هنا في هذا الحديث يقول لو تمكن بني أمية سيفعلون هذا الكلام، فهم تصوروا أن بني أمية، يعني هم طبعا خاصة بني أمية ركزوا على الجبر، على أن الناس مجبرون، ولذلك صوروا أن هذه إخبار أن هذا الأمر سيحصل لا محالة، مع أنه كان في إمكان الأمة أن تتفاداه لو اختارت الخيار الصحيح، ولكن عقيدة الجبر حالت بينهم وبين هذا الفهم، قالوا هذا مكتوب وهذا قضاء وقدر، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن ذلك، مع أن هذا الإخبار في الحقيقة تحذير للأمة، قال إذا تمكن بنو أمية سيفعلوا كل هذه الأمور، فلذلك احذروا أن تصيروا عبيدا لهم، احذروا أن يسلبوا منكم أموالكم، احذروا أن يحرفوا لكم دينكم. لكن للأسف قلنا هذه كلها لم تعد لها أو لم تعطى حقها من الاهتمام، إلى الآن لا زالوا يعارضون هذه الأحاديث، يعني حتى لو قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وها هو المصدر الذي تعترف به، ومع ذلك في بعد ربما بعد عناء طويل يقول لك تلك أمة قد خانت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أو يقول لك السلف أفقه أعلم بهم منا، أو يقول لك قال ابن تيمية، ويأتيك بنصوص ابن تيمية. وطبعا ابن تيمية من أكبر المدافعين عن بني أمية وخصوصا على معاوية، فلذلك يعني هم يركزون على هذه الأمور، وبالتالي لا يمكن أن كل ما تجد خطوة تتقدم خطوة حول توضيح الحقائق يتأخر خطوات كثيرة، حتى لأن هذه الأمور قد طبعت على عقله بحيث لا يستطيع أن يستوعب. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله التي تحذر من بني أمية، نواصل ما ذكره حيث قال مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله ما رآه في منامه من رؤى الوحي، طبعا أنهم ينزون على منبره نزو القردة يذبون الناس عنه، يعني يبعدون الناس عن رسول الله، وكان لهذه الرؤيا مدلولها المؤلم جدا، يعبر عن طبيعة الدور الذي يصرف الناس عن نهج رسول الله، عن هدي رسول الله. منبره رمزيته في هذه الرؤيا تعبر عن دور الهداية، منبر رسول الله ومنصة الهداية العظمى الذي قام به الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، فهم سيصرفون الناس عن نهجه من موقع السلطة والحكم باسم الخلافة، وهو ملك عضوض، كما هو أيضا متفق عليه. يعني كل الأمة تتفق على تلك الأحاديث التي تصف ذلك الملك، ليس ملكهم فقط بل ملك من بعدهم أيضا بأنه ملك عضوض. فإذا هذا الدور السلبي جدا والتخريبي، وكانوا في هذا الدور يشبهون القردة في كل ما تعبر عنه هذه الصورة البشعة من حقيقة ما هم عليه من انحراف كبير ومن دور سلبي وتخريبي وتضليلي كبير. ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عن الخطر الذي يشكله بنو أمية على الأمة، فقال: من ضمن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حديث وأن هلكة هذه الأمة على أيديه، حديث معروف، هلاك هذه الأمة على يد أغيلمة من قريش، هلكة كبيرة، لأن الأمة عندما فقدت المفاهيم الصحيحة الأساسية للإسلام لتكون هي السائدة في واقعها بكله، لتكون هي المفاهيم التي تبني عليها مسيرة حياتها، فقدت دورها العظيم والمهم والكبير، وخسرت إلى حد كبير، تكبدت خسائر كبيرة جدا، امتلأت ساحتها الداخلية بالمظالم، أعاقتها عن دورها المهم في الواقع البشري، ثم أثر ذلك أيضا على كل من تأثر بهم بدعوتهم التي هي دعوة إلى النار، ليكون هالكا باستجابته لتلك الدعوة. حتى لو حسبت على الإسلام لا يكفي أن تحسب، وهي عملية تحريف، ما فائدة الإسلام محرف؟ هم تصوروا كما يقول الكثير، هم نشروا الإسلام، ما الفائدة في أن تنشر إسلاما محرفا، إسلاما مليئا بالقيم التي تتنافى مع حقيقة الإسلام؟ الإسلام الذي ينشر هو الإسلام الحقيقي، الإسلام العادل، إسلام القيم الفاضلة. فهذا الأمر بالإضافة إلى كيف نشر الإسلام، هل تلك الجيوش التي كانت تذهب إلى الأراضي وتقتحم الأراضي ثم تأسر النساء وتحولهن إلى جواري وترسلهن إلى الملوك، هل هذا نشر الإسلام؟ يعني هذا الإشكال الذي ربما إلى الآن لا زالت العقول محتارة فيه، كيف نشر بنو أمية الإسلام؟ ثم ذكر، طبعا هذه المعلومات كلها واردة في كتب التاريخ، مفصلة في كتب التاريخ، ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عن كونهم من الطلقاء، فقال: ومما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله الوصم لهم بالطلقاء فيما يعنيه هذا المدلول من فرض دائرة قانونية عليهم. يعني الرسول صلى الله عليه وآله عندما سماهم طلقاء حتى يعطيهم أو يضعهم ضمن دائرة قانونية خاصة، هذا مثل السجناء الذين يسمح لهم بالخروج ويعفى عنهم ولكن بشروط، بحيث لا يجاوزوا حدودا معينة، حتى إذا تصرفوا أي تصرف يخالف القانون يعودون إلى السجن من جديد. قال: حتى لا يحسبوا في عداد المهاجرين والأنصار، حتى لا يمكن أن يجعل ذلك أن يجعلوا من ذلك ذريعة لتسلق الدولة الإسلامية تحت عنوان أنهم من المهاجرين أو من الأنصار. وطبعا استطاع بعد ذلك الفئة الباغية أن تحول، أن تذهب كلمة المهاجرين والأنصار وتستبدلها بكلمة الصحابة، ثم تضع بديلا للصحابة بما يسمى ب أو تضع تعريف للصحابة بأن كل من رأى رسول الله فهو من الصحابة، مؤمنا مسلما طبعا فهو من الصحابة، وبالتالي أصبحت يعني كلمة المهاجرين والأنصار لا وجود لها، الآن يقولون الصحابة ولا يقول المهاجرين والأنصار. ثم إذا سألت من الصحابة يقول لك كل من رأى رسول الله، والطلقاء يعتبرونهم صحابة وعزلوا عنهم هذا الاسم من هذا الباب. وكان من المعروف في الساحة الإسلامية ماذا يعني هذا المدلول، مدلول الطلقاء، مع أنهم فئة معينة بالكاد تكون من المواطنين في هذه الدولة الإسلامية، دائرة دخلت في هذا الإسلام بالاستسلام بعد مرحلة طويلة من الصراع. ثم ذكر ما ورد في الحديث من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله لقتل معاوية إن رؤي على منبره، فقال: وصية النبي صلى الله عليه وآله للأنصار: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. في بعض الروايات: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد تذكر هذه الوصية البعض من الأنصار عندما وصل معاوية إلى المدينة وصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وطبعا حصل التفريط في هذه الوصية وحصلت الفتنة والفساد الكبير الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر الإجراءات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله لتفادي خطر بني أمية، فقال: هناك أيضا أشياء كثيرة نصوص كثيرة، إجراءات كثيرة عملها النبي صلى الله عليه وآله في حياته، مثل نفيه للحكم ابن أبي العاص من المدينة والطرد له نهائيا منها. وطبعا المدينة هي كانت عاصمة الدولة الإسلامية، هو والد مروان بن الحكم، وبالتالي حتى لا يتمكن هؤلاء، لأن الدولة المروانية هي جزء أساسي من الدولة الأموية، وهي الدولة التي استمرت بعد ذلك. يقول نفاه مع أسرته من المدينة وطرده كليا من المدينة لدوره السلبي وتجسسه على رسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان يقوم به من تصرفات سلبية نقلها التاريخ. فهناك الكثير من النصوص والآثار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه التي ذكرناها كافية ووافية في أن نستفيد منها لتتكون لدينا صورة حقيقية عن طبيعة ذلك الدور السلبي والتخريبي وعن مستواه الفظيع والخطير والشنيع جدا. ثم ذكر تصديق الواقع لكل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله بشأنهم، فقال: وأيضا إلى جانب هذا الاستشراف وهذا التحذير وهذا التنبيه الذي كان من جانب النبي صلى الله عليه وآله، الذي يكفي ويفي في أن يكشف حقيقة دورهم الخطير جدا على هذه الأمة والبالغ السوء في واقع هذه الأمة، أتى الواقع ليثبت ذلك، الدليل الواقعي بغض النظر عن تلك الأدلة النصية الكثيرة، الواقع أثبت ذلك، ما نقاله التاريخ، وكما نكرر التاريخ الذي يحسب لمختلف المذاهب وليس فقط من جهة واحدة أو من مذهب واحد، التاريخ الذي هو معروف بين هذه الأمة، مصادر تاريخ المذاهب المختلفة والتيارات المختلفة، ما نقله هو الشيء الغريب والعجيب، والله أعلم ما هو الذي خفي ولم ينقل، ما نقله من العجب العجاب، لأنها أحداث كبيرة وأشياء شهيرة، منها إساءتهم إلى المقدسات، إساءتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، انتهاكهم لحرمة المقدسات الإسلامية. ثم ذكر إساءتهم للقرآن الكريم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وتشجيعهم على الإساءة لهما، فقال: أنبه أيضا إلى أنهم أيضا استهانوا حتى بحرمة القرآن الكريم، أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بتعبيرات ومواقف كانوا يطلقونها ويقولونها فيه، أيضا في مجالسهم الرسمية، مجلس الملك الأموي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله في حضرتهم من جانب من يقربونهم ويدنونهم في مجالسهم من اليهود والكافرين، فيغضون الطرف عن ذلك ويضحكون لذلك وينسجمون مع ذلك، وإذا أتى أحد ليزجر ذلك اليهودي الساب لرسول الله يغضبون ويعتبرون ذلك أذية لجلسائهم، كما حصل مع هشام الملك هشام الأموي الذي غضب من الإمام زيد عليه السلام حينما انتهر اليهودي الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له هشام: لا تؤذي جليسنا يا زيد. كم نقل التاريخ من مثل هذه المواقف التي كانت توجه فيها الإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مباشر تحت حمايتهم. ثم ذكر ما وضعوه من الأحاديث والأخبار المشوهة للإسلام، فقال: مع ذلك عمل خطة أخرى للاستهداف لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانته المهمة في نفوس المسلمين، وهي من أخطر ما فعلوه وما صنعوه، وهي تدخل تحت عنوان: اتخذوا دين الله دغلا. لقد اختلقوا وصنعوا الكثير من الروايات والأخبار وما يطلق عليه الأحاديث مما فيه الحط من مكانة رسول الله والإساءة الكبيرة جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأتى البعض يقول عنها بأنها أحاديث صحيحة ثم تكتب ينقلها الرواة، ويأتي من ينقلها في مجاميع حديثية يحشرها مع بقية الأحاديث وتقدم إلى الأمة على أنها من الحديث وأنها من السنة، وفيها إساءات شنيعة جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابل التعظيم لهذا أو ذاك، لهذا الشخص أو ذاك، حديث في فضائل ومناقب الصحابة الذين أرادوا أن يشهروهم حتى يغمروا الإمام علي، يقول لهذا الرمز أو ذاك يحطون من مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله، كم ورد من ذلك الشيء الكثير الكثير. طبعا هذه كلها دلائل على التحريف ودور النفاق في التحريف وخطر النفاق، نفاق القرآن الكريم اهتمامه به لأجل هذا الأمر، الأمة لم يؤذيها الكفار بقدر ما أذاها المنافقون، ولا يمكن للكفار ولم يكن ممكنا للكفار أن يفعلوا أي شيء لو لم يكن ذلك بمساندة أولئك الذين تغلغلوا بين المسلمين واستطاعوا أن يغروهم واستطاعوا أن يصلوا إلى مناصب السلطة ليفعلوا ما يشاءون. طبعا هذا البعض يقول هذا إشكال، كيف ذلك إشكال بسيط، شيء بسيط تولية فلان إلى السلطة، لكن ما هي النتائج؟ هي ما نراه، ما نراه الآن كل ذلك نتيجة ذلك الموقف الخطير، ذلك الانحراف الكبير عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.